حكيما طيبا طيبا. إننا لله دوما خاشعون خاشعون. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بكل الحب نبدأ مع حضراتكم ونحييكم بكلمة الإسلام وكلمة الإسلام في التحية يا السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة واسطة العقد محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحلو لي دائما أن أسميكم واسطة العقد. أنت تمثل لي اتجاها تأصيليا أنا حقيقة يعني أعوذ بالله منها أسجل إعجابي بكم على الهواء لتأصيلكم كل كلمة تتفوهون بها وتتكلمون بها. هل هذا مذهب العلماء سيدي لابد أن نؤصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعد فلا شك ولا ريب أن هذا هو منهج العلماء ولست منهم. أنت منهم يا شيخ. والله أرجو الله عز وجل أن نكون ممن وفقنا للسير على دربهم. بل يتردد دائما في أذني قول القائل أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب سما في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. الله. فوالله الذي لا إله غيره ما توهمت قط أنني من العلماء بل أرجو الله أن أكون طالب علم على الحق لأبلغ عن الحق بحق حتى ألقى الحق سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أنت من العلماء ونحبك في الله ونود أن نحشر معك يعني اللهم في ظل مع مستقر صلى الله عليه سبحانه وسلم. وتعالى يعني خلف المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يرفع قدرك سبحانه. الحلقة الثانية من سلسلة إنا عاملون. نعم. 90 نداء بالقرآن الكريم. الألبوم الأول كما اتفقنا هو بعنوان النداء. نعم. إن عاملون ما ورد بالقرآن والسنة. الألبوم الأول هذه سلسلة طويلة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء تصدر في مجموعة من الألبومات. هذا هو الألبوم الأول بعنوان النداء والنداء للمؤمنين خاصة. شيخنا صاحب الفضيلة كم نداء ورد للمؤمنين في كتاب الله عز وجل؟ 90 نداء في القرآن الكريم كله. نعم. للذين آمنوا. للذين آمنوا فقط. تحديدا. تحديدا. ليس الناس. ليس الناس. لأنه في نداءات أخرى وردت لغير الذين آمنوا. نعم. فيه يا أيها الناس وفيه يا أيها الذين آمنوا. تمام. أما نداءاتنا الأول فلأهل الإيمان. 90 نداء في القرآن الكريم. النداء الأول في سورة البقرة أو تبدأ أيوة. هذه النداءات بسورة البقرة. نعم. وهو أول نداء للمؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا. وآخر النداءات نداء سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. طيب أنا بعد إذن فضيلتكم أنا لا أود أن أغوص في عمق الآيات والنحية البلاغية واللغوية والبيانية والبديائية. نعم. نعم. لكن أود أن أقف من مع مرصدكم الخاص من مرصد فضيلتكم الخاص. ترتيب الآيات داخل المصحف القرآن الكريم توقيفي. نعم. إذن هنالك علة. نعم. من ورود هذه النداءات بهذه الكافية وهذا الترتيب. لا ريب. إذن كيف نسمي النداء الأول قبل أن نجيب على هذا السؤال؟ النداء للمؤمنين. أنا تحضرني مقولة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حينما قال إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. نعم. فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نعم. أو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. نعم. فيها خير بإذن الله تعالى كلها خير. نعم. نعم. طيب لماذا الذين آمنوا تحديدا وما هو الإيمان؟ الله أحسن. ما هو الإيمان؟ أحسن. بارك الله فيك. هذه بداية موفقة قبل أن نغوص في هذا البحر الزاخر باللآلئ والجواهر والدرر. نعم. وقبل أن نطوف معك في هذا البستان اليانع الماتع الله عليك. الزاهر بالرحيق والزهر والثمر. نعم. وقبل أن نقف مع أمتنا في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر، كان من توفيق الله لك أن تطرح هذا السؤال الأول. بارك الله. ما هو الإيمان؟ نعم، بضاعتكم أعزكم الله، بضاعتكم شيخنا أعزكم الله وزادك الله توفيقا. ما هو الإيمان؟ قبل أن نبين نداءات الحق تبارك وتعالى لأهل الإيمان، ينبغي أن نبين بالفعل ما هو الإيمان، وما هي حقيقة الإيمان، وما هي أركان الإيمان، وما هي حلاوة الإيمان، وما هو طعم الإيمان. جميل. وما هو نور الإيمان، لتتعرف الأمة على حقيقة الإيمان. ولا تعجب أخي محمد إن قلت لك إن القرآن الكريم كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان كله. كله الإيمان هذا من الخطورة بمكان عجيب. القضية الأولى والأخيرة الإيمان، والغاية من خلق الخلق. إذن هل لنا نسأل ما هو المؤمن؟ نعم، لا بد له صفات وسمات معينة لا بد أن نتعرف عليها. قل أنا مشتاق. نعم. ما هو الإيمان؟ أعزك الله، الإيمان الله أخي الحبيب لغة واصطلاحا، لغة هو التصديق لقوله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين، سورة يوسف. أي وما أنت بمصدق لنا. نعم. فالإيمان هو التصديق عند فريق من أهل اللغة. اللغة. طب في الاصطلاح لابد في معنى آخر في اللغة لابد أن نقف معه، هو معنى جديد. ما هو؟ وهو معنى جديد ذكره أيضا أهل اللغة. الإيمان عند الفريق الأول هو التصديق، والإيمان عند الفريق الآخر من أهل اللغة أيضا مشتق من الأمن. من مادة الهمزة والميم والنون. أمنة. نعم. من الأمن أي من الطمأنينة والقرار والاستقرار والسكون. وستعجب إذا قلت لك بأن المعنى الثاني الذي غاب عن كثير من التعريفات اللغوية هو الأصح. هو الأصح. هو الأصح. إذن في الإيمان أمن. الإيمان كما قال شيخ الإسلام تيمية، تعريف الإيمان بالتصديق لغة تعريف قاصر. سبحان الله. نعم، وإنما الأصل في أن الإيمان لغة مشتق من الأمن، وهو القرار والطمأنينة والسكينة. نعم. ولا يحصل هذا الإيمان في القلب إلا إذا استشعر القلب هذه الطمأنينة وهذه السكينة، التي لا تكون إلا بمعرفة القلب من المحبة والتوكل والإخلاص والانقياد والإذعان والاستسلام. هذه المعاني لا تتحقق إلا إذا استشعر القلب المحبة وامتلأ بالمحبة والإخلاص. نعم. والانقياد والاستسلام. يبقى الإيمان لغة التصديق والأمن. تمام. الإيمان اصطلاحا قول باللسان. طيب. واعتقاد بالجنان يعني بالقلب. نعم. وعمل بالجوارح والأركان. طب ما هو قول اللسان؟ قول اللسان أن يشهد اللسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا آمنا بالله. الله جل وعلا قل قولوا آمنا بالله. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. إذن أنت مأمور بأن تقول بلسانك، إقرار قل بلسانك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هذا هو الإقرار باللسان. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أي أن يعتقد القلب أنه لا إله إلا الله، وأن يصدق القلب أنه لا إله إلا الله، وأن يصدق القلب أنه لا ينبغي أن يذعن وأن يستسلم وأن ينقاد إلا لله جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. هذا المعول، هذا هو المعول عليه. نعم. صدقا من قلبه، حرمه الله على النار. الله أكبر. من شهد أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. يبقى لابد من اعتقاد القلب. وهذا المعترك الشديد بين أهل السنة وغيرهم من الفرق. نعم. يبقى إقرار باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. طب هم قالوا معذرة إذا أذنت لنا، الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. فأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. أنا هل مطالب بشيء غير هذا؟ نعم، إلا بحقها، ومن حقها الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو حق التوحيد. هذا هو حق الشهادة. إذا إن عاملون هذه الأشياء لابد من العمل، مش القول فقط. فقط لا يكفي، وإلا فلقد شهد القرآن للمنافقين بأنهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعم. لكنهم لم يعملوا، لكنهم أبطنوا الكفر بقلوبهم، قالت ألسنتهم وأنكرت قلوبهم وأنكرت جوارحهم. الله عليك. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا يكفي أن يردد اللسان هذه الكلمة، وهذه مشكلة الأمة التي أصلناها في الحلقة الماضية. نعم. إذن شيخنا للإيمان حدود وأركان وضوابط، ليس مجرد النطق فقط أبدا. وهذه مشكلة الأمة أخي محمد. قل لي. مشكلة الأمة أن الفرق الضالة عملت طوال السنوات والقرون الماضية لتؤكد للأمة أن الإيمان قول فقط، فمن قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن يعتقد بجنانه ودون أن تترجم أركانه وجوارحه هذه الحقيقة فكفى، وهذا ضلال مبين. طب أقول أشهد أن لا إله إلا الله، افسح لي صدرك دقيقة. هذا موضوع خطير شيخنا. نقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أهمل في الصلاة، أقصر، لا أحج، لا أعتمر، أهمز وأغمز وألمز وكذا وكذا وكذا، وقل أنا أقول يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، الله يفتح عليك. هذه القضية الخطيرة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله الله. وأعمالكم وأعمالكم. لابد من قضية العمل. إنا عاملون. عاملون. مشكلة الأمة أنها فصلت العمل عن النطق باللسان. نعم. ما أروع التنظير، وما أسهله، وما أكثر من يظهرون على الشاشات لينظروا. أكيد. والأمة تنظر تنظيرا بارعا لأنها تمتلك الحق بيقين، لكن مشكلة الأمة أنها أخرت وأجلت وأرجأت العمل عن القضية، عن قضية الإيمان، وهو فكر المرجئة. إرجاء العمل عن الإيمان، والعمل من الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ومن أبدع ما قاله إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار. البخاري جيد. لقيت 1000 رجل. نعم. من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل، ليس قول فقط، قول وعمل يزيد وينقص. هذا التأصيل لابد منه. نعم. العمل يزيد وينقص. الإيمان نفسه، الإيمان نفسه يزيد وينقص. الإيمان نفسه يزيد وينقص بالعمل. بالعمل سأبين الآن. الله أكبر. تفضل. سأبين. يبقى الإيمان قول وعمل، وعمل واعتقاد وعمل. يبقى قول القلب، قول اللسان، وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما أقول الإيمان قول وعمل فقط يكفي. الإيمان كلمة كبيرة، كبيرة جدا. أقول لحضرتك القرآن كله في قضية، قضية سبحان الله العظيم، ليس مجرد كلمة ترددها. قول ليس قول فقط إطلاقا. يبقى قول أي قول باللسان، وقول أي قول بالقلب، وعمل أي عمل بالقلب، والقلب له عمل. أخطر أعمال الأعمال هي أعمال القلوب، النية، الإخلاص، التوحيد باللسان وبالقلب، الإنابة، التفويض، الرجاء، التسليم، العبودية، الحب، البغض، الولاء، البراء. هذه أعمال القلوب في القلب. ثم تأتي بعد ذلك أعمال الجوارح لتترجم هذا الإيمان الذي وقر في قلبك ورددت شفتاك كلماته بالشهادة. تأتي الأعمال لتترجم هذا الإيمان في القلب، فكل عمل أو كل فعل له رد فعل. صحيح. مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. نعم. لا يمكن على الإطلاق أن يقول رجل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يعمل شيئا من أعمال القلب. نعم. أو من أعمال الجوارح. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وينظر إن الله لا ينظر إلى قلوبكم وإلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الإيمان أخي الحبيب قول واعتقاد وعمل، كما ورد بالأثر ما وقر في القلب وصدقه العمل. أحسنت، ده كلام الحسن البصري. نعم، ليس الإيمان بالتمني. نعم، لأن بعض إخواننا حديث. يذكرونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، وإنما هو أثر عن الحسن البصري، والحسن يقال له الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. الله، إمام التابعين. إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله، إمام أئمة التابعين. نعم، لأن الذي يلقب بإمام التابعين سعيد بن المسيب. نعم، رحمه الله جميعا. نعم، الشاهد يقول الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي يعني بالحلية، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. ربنا غفور رحيم شيخنا. بلى، يعني الأخت غير محجبة وربنا غفور رحيم. هو غفور جل جلاله ورحيم جل جلاله، نجمل في الصلاة وربنا غفور رحيم وشديد العقاب جل جلاله وذو الطول جل جلاله. وحبيبك هيشفع لنا يوم القيامة إن شاء الله، وهياخدنا كلنا على الجنة بإذن الله. جميل. قال ربنا سبحانه وتعالى حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يعني لا نغتر برحمة الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا، يعني لا ينبغي أبدا أن نعول على رحمته دون العمل. هذا ظن يعني من لا يكفي القول باللسان، نقول الشهادة لا يكفي، ونقول أن الله غفور رحيم سبحان الله. يعني لا يكفي، أكررها، لا يكفي، لا يكفي أن تردد ألسنتنا دون أن تعتقد قلوبنا وأن تترجم جوارحنا وأركاننا وأعمالنا. هذا هو الإيمان الذي يخاطب به ربنا جل وعلا أهل الإيمان، حتى لا يتوهم أحد أن الله يخاطب أناسا يرددون بألسنتهم شهادة التوحيد دون أن تعتقد القلوب ودون أن تترجم الجوارح والأركان هذا المعتقد العظيم. إذن قول معذرة، إذا نطق الشهادة فقط، نعم، ما اسمه في حضرة الإسلام؟ سنفرق بين الإسلام والإيمان حينئذ، فالإسلام والإيمان هذا شيء وذاك شيء وذاك شيء آخر. أي طب فرق، ما الإسلام؟ الإسلام والإيمان باختصار لفظان، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. كيف؟ وضح لي. إذا ذكر لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان في آن واحد، أيوة، فحينئذ يراد بالإسلام أعمال الظاهر ويراد بالإيمان أعمال الباطن. طيب جيد، إذا اجتمع افترق. طيب، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق، إذا ذكر لفظ الإسلام وحده فحينئذ يراد به الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، الدين كله إذا ذكر لفظ الإسلام وحده. أنا تهت يعني إذا هنالك دين أيضا. أي نعم. ما هو الدين؟ ما الدين؟ حاضر، حتى احنا نقول إن عاملون لابد أن نفهم. نعم لا حرج. إذا في هنالك إسلام وإيمان وإحسان. وإحسان، هذه مراتب الدين. مراتب الدين. جيد. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي المرتبة الثانية الإيمان، ومرتبة الثالثة الإحسان. طب الإسلام وشاهدها ماذا؟ أن يقول ماذا أو يصنع الإسلام ماذا؟ الإسلام أركانه كما قال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأن محمد رسول الله. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، ليست الإسلام. هذه أركان الإسلام. نعم، الإسلام تحت. إذن ينبني أيضا الإسلام، ينبني فوق هذه الأركان أيضا. نعم، يعني عمارة الإسلام هذه أركانها تنبني فوق هذه الأركان. نعم، مش هي دي كل الإسلام أبدا. أنا يقول أنا أصلي وأزكي وأصوم وأحج، خلاص هذا الإسلام. لا، الإسلام هذه أركانه، لو حقق هذه الأركان كما هي نجا، كما قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نجا. هذه أركان الإسلام. أي نعم. نرتفع درجة أعلى، أركان الإيمان. الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، أعلى من ذلك نرتقي إلى مقام الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب الثانية نتصورها. نعم، ما بال الأولى؟ كأنك تراه. الله أكبر، ولا ينفع برنامج شيخنا كأنك ترى. الله جميل. هل كأنك ترى نرى الله سبحانه وتعالى؟ الله، كيف نرى الله سبحانه الله وتعالى؟ الله أكبر. يعني إذن حتى لا يضيع إخواننا أخواتنا منا. الإسلام إذا ذكر لفظ الإسلام وحده يندرج تحته الدين كله. كل. نعم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غيره الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يفتح عليك. أحسنت. يبقى إذن يراد به الدين. الدين سليم. إذا ذكر لفظ الإيمان وحده فيراد به الدين كله أيضا. جيد. مثل ماذا؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه رضوان لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. نعم. فقال لهم أوصيكم أو آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ خلي بال حضرتك. أيوة. قال آمركم أن تؤمنوا بالله وحده. نعم. ثم قال لهم بأبي وأمي وروحي أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله أشهد وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا أو تؤدوا من المغنم الخمس. الشاهد أنه أضاف أركان الإسلام إلى الإيمان. إلى الإيمان. أحسنت. فإذا ذكرت لفظة الإيمان مفردة دون أن تقترن بلفظة الإسلام فحينئذ يراد بالإيمان الدين كله أيضا. أما إن ذكرت لفظة الإسلام والإيمان معا لابد أن نفرق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكرت اللفظتان فلا بد أن نفرق بين لفظة الإسلام ولفظة الإيمان. فالإسلام حينئذ يراد به أعمال الظاهر، والإيمان حينئذ يراد به أعمال الباطن من الحب والبغض والولاء والبراء والإنابة والتفويض والرجاء والإخلاص والنيات والإرادات إلى غير ذلك من أعمال القلوب وما أخطرها. إذن أخي الحبيب، والجوارح على أعمال الجوارح ومثلا في اليد في اليد والقدم وكذا، كيف تكون هذه الأعمال؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر أم ماذا؟ هي أنت تصلي بالجوارح وتصوم بالجوارح وتزكي بالجوارح وتعتمر بالجوارح وتحج بالجوارح وتبر والديك وتحسن إلى جيرانك وتتقن العمل. كل هذا لابد أن تدخل الجوارح في تحقيق العمل في الإسلام وفي الإيمان. إذن عمل القلب وعمل الجوارح لابد منه. يبقى قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإمام البخاري يترجم في صحيح البخاري في كتاب الإيمان أبوابا رائعة بعنوان باب أمور الإيمان، بعدين الصلاة من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، حب. أنا كنت سأسأل فضيلتكم يعني من مرصدكم الخاص ما شاء الله. نعم. وثقافتكم الواسعة، زادك الله علما على العلم ونفع بعلمك بإذن الله تعالى. يعني لخص لنا إذا أجاز السؤال. نعم. بطريقة إعلامية. نعم. لي وللمشاهدين. نعم. كيف أكون مؤمنا؟ الله يفتح عليك، سؤال رائع وعملي. بارك الله فيك. أكون مؤمنا إن حققت أركان الإيمان التي ذكرناها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تفصيل هذه الأركان يحتاج إلى عمر. يعني عمر طويل. طيب بارك الله في عمرك. صلى الله عليه وسلم رب الأمة على الإيمان 23 عاما. وأريد أن أبين لحضرتك الآن خطأ كبيرا يقع فيه بعض أحبابنا، أن النبي رب الأمة على العقيدة في مكة 13 عاما. نعم. ثم انتقل من مكة إلى المدينة ليربي الأمة على الشريعة. خطأ. هذا خطأ، هذا خطأ كبير. خطأ كبير يردد. هذا خطأ يردد. كبير. بل أخي الحبيب، قضية الإيمان لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. معها. إذن رب المصطفى الأمة الصحابة 23 عاما على الإيمان، الدعوة من أول لحظة. نعم. إلى أن لقي ربه، يربي الأمة على تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. فقضية الإيمان لا ينتقل منها أبدا في أي مرحلة من مراحل البناء. نعم. وإنما ينتقل معها دوما في كل مرحلة من مراحل البناء إلى غيرها، في جانب الفكر والعبادة والسلوك والأخلاق والاقتصاد والإعداد العسكري إلى غير ذلك. لابد من أن يصحبنا الإيمان وأن نصطحب الإيمان في كل مرحلة من هذه المراحل. طيب جميل. الإيمان هذا كيف أكون مؤمنا؟ بتحقيق هذه الأركان كما ذكرت. إذا أردت بطريقة عملية. نعم. أنا عايز أكون مؤمن. جميل. يعني توصيفك لي الأمة. نعم. مسلمة أم مؤمنة؟ في بصراحة. في الأمة من هو مسلم وفي الأمة من هو مؤمن، فيها هذا وذاك. نعم، بنص القرآن. نعم. بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جاء الأعراب يزعمون الإيمان، فأنزل الله القرآن على نبيه ليقول قالت الأعراب أمنا، قل لهم يا محمد لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا. هم ماذا صنعوا حتى لا يؤمنوا؟ وماذا ينبغي عليهم عمله حتى يؤمنوا؟ هذه فلسفة إن عملون. ماذا ينبغي علي عمله لكي أكون مؤمنا؟ هذا ما سنتعرف عليه في التسعين نداء. الله، إذا خص الله المؤمنين بالتسعين نداء هذين لكي يكونوا مؤمنين حقا. ولا ينفي عنهم هذا أنه شهد لهم بالإيمان في صدر النداءات بقوله يا أيها الذين آمنوا. الله أكبر. طب إذن لماذا خصهم بتلك النداءات ولم يدخل معهم المسلمين؟ لأنهم هم الجديرون بتحقيق هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي، وهم أهل الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. إذ أقولها بكل ثقة، لا يستطيع كل أحد أن يحقق هذه النداءات القرآنية التي يخاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان، فلن يستطيع أحد أن يطبقها إلا إذا حقق الإيمان ابتداء، وإلا لما خاطب الله بها أهل الإيمان ولجعلها نداءات عامة للبشرية كلها، كما في قوله تعالى يا أيها الناس. صح. إذن هنالك نداءات عامة يا أيها الناس، هنالك نداءات خاصة. نعم. هي للمؤمنين. نعم. إذن مجموعة الأمور والنواهي، ألم يكن المؤمنون مؤمنين بهذه الأمور التي يناديهم الله سبحانه وتعالى في تلك التسعين نداء وفي هذه التسعين؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب كيف يؤمنوا وهم مؤمنون؟ نعم، وهم آمنوا. ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. الله، هذا جواب أرجو أن تنتبه إليه جيدا. مرة ثانية. لماذا يأمر الله أهل الإيمان بالإيمان مع أنه قد أثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا. إذن هو يقر لهم بالإيمان ومع ذلك يأمرهم بالإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان أخي الحبيب كما ذكرت لك ليس مجرد كلمة، وإنما هو قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وينقص بالذنب، وينقص أيضا بقلة الطاعة. قلة الطاعة، بقلة الطاعة. ما الطاعة؟ أن يأتمر بأوامر وينتهي عن النواهي. أحسنت. أن يحقق التقوى، أن تأتمر بالأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. يعني هذه أمور صعبة شيخنا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما عليك أخي الحبيب إلا أن تخلع قلبك وأن تطرحه بين يديه جل وعلا بذل وانكسار، وأن تعترف له بعجزك وفقرك وتقصيرك. والله الذي لا إله غيره لأمدك بمدد من عنده، ولا أعانك ولا هيأ لك السبل. ما عليك إلا أن تطرق الباب وسيفتح لك الباب. يقول لحضرتك ادعي لنا يا شيخنا، الله يكرمك، ربنا يهدينا. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا وأخواتنا جميعا يا رب. يعني أحدهم حينما تقول له هذا الكلام يقول لك ما شاء الله، ربنا لم يشأ للهداية، بس ادعي ربنا يهدينا إن شاء الله. الهداية هذا موضوع آخر ينقسم إلى أربعة أقسام. إذا الموضوع كبير. موضوع كبير يعني. موضوع كبير. طيب لا، حتى لا نضيع عن إن عاملون. نعم. إن عاملون إذا قلنا التسعين نداء بالقرآن الكريم. نعم. ماذا شملت؟ جميل. أنا أود فقط جزاك الله خيرا أن أبين كما بينت أن الإيمان حقيقة. نعم. وأن الإيمان أركانا. نعم. أود أن أقول بأن للإيمان أيضا حلاوة. حلاوة وطعما. طعم؟ نعم. مثل ماذا يعني؟ ما يعني الدليل على بفضل الله عز وجل لا أذكر كلمة إلا عليها الدليل، إما من كلام ربي أو كلام نبي. وهذا ما يعجبني فيك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. نعم. إيه هم دول؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دي كلمة كبيرة. نعم. حضرتك تسأل إزاي كيف؟ ما أنا قلت لحضرتك كيف أكون مؤمن. يعني هل أنا وأنت نحب الله ورسوله أكثر من حبنا لأولادنا، لزوجاتنا، لأموالنا، لمناصبنا؟ ونقول نعم. ونقول نعم. أنا أقول لإخواننا الذين يقولون نعم، طب أنا أطرح عليك اختبارا عمليا. قل لي الجواب. لو نادى عليك ولدك أخي محمد. نعم. أو زوجتك، أسأل الله أن يحفظ أولادك وأولادي وأولاد المسلمين. يا رب يا رب. يا أستاذ محمد، يا ابو فلان يا ابو فلان. ام نعم. خير الولد حرارته 40، الساعه كام الوقت؟ الساعه 3 الفجر، لسه الفجر ساعه وشوي. تستيقظ سريعا طبعا، وتحمل ولدك في صدرك وتخرج الى اقرب او ابعد طبيب. انظر الى صحيح. سرعه الاستجابه تمام، ثم تعود بولدك لتنام مرة أخرى وقد شعرت بشيء من التعب النفسي والبدني. نعم. وبعد نصف ساعة أو يزيد ينادي عليك المؤذن حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. ما نقول. فهل تكون استجابتك لأمر ربك كاستجابتك لنداء يا ولدك؟ الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمن الحق ماذا يصنع شيخنا؟ هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، نداء الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنما الشعار الآخر، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ولم يكتفوا بذلك، مش بالقرآن فقط، لا، ده يزعمون بزعم عريض، وما أنزل من قبلك، آمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المؤمن الذي حقق الإيمان هو السمع والطاعة، وليس السمع والصد، وليس السمع والإعراض، وليس السمع والتحقير والسخرية والاستهزاء، لا، وإنما شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء، سمعنا وأطعنا. مهما اختلفت الظروف كما تفضلت، واختلفت الأيام وازدادت الفتن، المؤمن مؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء، يعتز بدينه ويعتز بهويته ويمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد. وليس معنى ذلك أنني أثبت له العصمة، بل إذا زلت قدمه في بؤرة معصية يجذب قدمه مرة أخرى ليغسل ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، ويجدد الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. إذن هذا هو معيار الإيمان، سمعنا وأطعنا، أن ينفذ. نعم. وأن يرضخ لما أمر الله به، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن يقف عند حدوده سبحانه وتعالى. وإذا لم يصنع واحدة من تلك ليس بمؤمن؟ لا أستطيع أن أنفي عنه الإيمان، ولا أتجرأ بالحكم بذلك، وإنما أقول يضعف إيمانه. ليس بمؤمن كامل الإيمان. أحسنت. وهذا هو الفارق بين أهل السنة والخوارج. فالخوارج يكفرون المؤمن إن وقع في كبيرة من الكبائر، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين. نعم. لا هو من المؤمنين ولا هو من الكافرين. أما أهل السنة والجماعة يقولون ما قاله نبينا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. معنى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، ينزع منه الإيمان هكذا، وفعل أبو هريرة ذلك بطريقة عملية، خلع ثيابه وقال ينزع منه الإيمان هكذا كما نزع ثوبه، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ولبس ثيابه مرة أخرى وشبك أصابعه وقال إن وقع في كبيرة خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، حتى لا يدنس الإيمان بفضل الله. شوف، انظر إلى عدالة أهل السنة وإلى رحمة أهل السنة. فالشاهد أن الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة كما ذكرت، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسومة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إنه موضوع كبير. أحبك الذي يحتني فيه وأنا يعني سبعة يظلهم الله بظله، اللهم اجعلنا وإياك وإخواني وأخواتي منهم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني هذه معايير لحلاوة الإيمان، ولا بد أن نتمثلها ونجسدها في حياتنا لنذوق الحلاوة. وإلا فما فيش للإيمان. تقول لي ثلاثة معايير ثانية. الأول للطعم ولا للحلاوة؟ للحلاوة. للحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا تحقيق هذا المعيار أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه. أحسن. لله سبوبة يعني. آه لا، لله لله لله، مجردة مجردة، ولا لمدير ولا رئيس لله. ولا جل جلال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. استكمل الإيمان خلاص كمل. أقوله تاني، من أحب لله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طيب والثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المؤمن لا يرتد أبدا أبدا. لا ارتداد هنا، اسمح لنا أن نتوقف عند هذه النقطة لأنه ربما يكون هنالك كلام يخرجه من الملة أو حضرة الإسلام. نكمله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حتى نؤطر الأطر مع فضيلتكم أيها العالم الجليل للمؤمن، ومن ثم ندلف إلى النداء. جزاك الله خيرا، شكرا لفضيلتكم. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج إن عاملون. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الجليل صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ وسطت على عقد محمد حسن، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء. أود أن أستكمل مع فضيلتكم حلاوة الإيمان. لا. ما طعم الإيمان شيخنا؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والسؤال المرير، هل ذقنا فعلا طعم الإيمان؟ لن تحقق الأمة الإيمان بالله جل وعلا إلا إذا امتثلت الأوامر واجتنبت المناهي ووقفت عند الحدود التي بينها لنا ربنا جل وعلا في 90 نداء على مدى القرآن الكريم كله من سورة البقرة إلى سورة التحريم. الآن ربما تكون الأمور مدلهمة على الأمة، كما قلنا أنها في حالة سقم أو مرض، الأمور مظلمة. أليس للإيمان نور لكي ينير هذه الظلمة التي بلى ورب الكعبة إن له نورا؟ أيها المسلم.